ده النور بسيط جدا، عبارة عن الأبليج الصغير فوق لوحة الموناليزا دي. ها؟ غريبة، العفش كله متغطي بالملايات البيضة. صحيح، ايه ده؟ شكله مقبض قوي، عامل زي الأكفان. ايه ده؟ انا متهيألي لمحت خيال حد في الجنينة. شفت حد يا سامح؟ لا، شفت انت حد يا نبيلة؟ نبيلة؟ ايه خضتني؟ ايه لا انا بقول حاجة، ما ناخد بعضنا ونمشي احسن. ها؟ ايه ده بقى؟ ده الموسيقى سكتت. هو مش برضو كان في موسيقى ولا انا كان بيتهيألي في الليلة السودة دي؟ بصراحة بقى انا ابتديت اتوتر ومش عاجبني الاسلوب ده. يا اللي هنا، ايا كنت مين، كفاية، من فضلك اظهر، من فضلك يا اللي هنا، من فضلك اظهر، خلينا نتعامل مع بعض بشكل واقعي، كفاية الطريقة الغامضة دي. يا اخي احنا مش هنقعد، هنمشي على طول، بس اظهر. سامح، ما حدش بيرد. لا لا لا لا لا، يلا يلا نمشي، يلا. الباب اتقفل لوحده، انا حاسه اننا بنتحبس. اهلا. مين؟ الصوت جاي من على السلم فوق. اخيرا شفنا بشر والهارد بقى واقعي. مين حضرتك بالظبط؟ تيمور. تيمور لانك؟ بس يا نبيله، اصله بالبلطو الاصفر الفرو اللي لابسه ده وشعره الكنيش فوق دماغه، عامل جو اساطيري خالص. من فضلك يا استاذ تيمور تفهمنا، احنا هنا في بيت مين؟ وحضرتك تبقى ايه هنا بالظبط؟ ابقى كل حاجه بعد الباشا. وبالمناسبه بقى، الباشا صاحب الدنيا الغريبه دي اسمه ايه؟ عن اذنكم، الباشا عاوزني فوق. ايه هو لما يكح يبقى عايزك؟ يس. لازم لما بيعطسي يبقى بيطردك. ها؟ بتقول ايه؟ مش وقت تهريج يا نبيله، اهو حمر لنا في عينيه. من فضلك تدي للباشا خبر بوصلنا. ما هو عارف وشايفكم حتى وانتوا لسه بتركنوا عربيتكم. ايه ده؟ شايفنا؟ شور وبيجهز نفسه لاستقبالكم. جاي لك يا باشا. قلبك المجروح هيطيب وكرامتك المهدورة هترجع لك. الليلة دي هتضحك من قلبك لأول مرة بعد 15 سنة دموع وكسرة نفس. اهدى واطمن يا سيدي، يا ولي نعمتي، اهدى. انا هخليهم يلعنوا اليوم اللي اتولدوا فيه، وهم فعلا ابتدوا يلعنوه. أدينا سايبينهم تحت أكتر من ساعة زي الفيران في المصيدة. الانتظار على عندهم درجات القلق والتوتر والفضول. سامع يا ولي نعمتي، سامع صوت رجليهم. ابتدوا يتمردوا على خوفهم وفضولهم، دفعهم لاستكشاف المكان وصاحبه بنفسهم، وحيتفرقهم وانا هظهر لكل واحد فجأة زي الموت. يا ترى مين فيهم اللي جابته رجليه لأضاهي الأول؟ نبيلة، سامح اتأخر قوي فوق، لازم قابل صاحبنا وبيدردشوا مع بعض وبعدين هينزلوا لنا. صدقيني هو حد من اصحابنا، بس عنده هوس افلام الرعب وحب يعمل لنا ساسبنس بارتي. طب ايه رايك بقى اني متوقعه الاقي البيبان فجاه بتتفتح والانوار بتزيد ومزيكا ومشروبات وصديقنا صاحب الدعوه واقف فوق السلم بيضحك ويقول <تص->